تعريف الحرية المسؤولة أو مراتب الحرية المسؤولة، أول حاجة تحققها مدى رجوعك لمرجعيتك. أنا قلت إن أنا عندي مرجعية في الحياة، الدين، العرف الاجتماعي، كلام بابا وماما، كلام الناس، أيا كان، حدديها براحتك. طيب مدى رجوعك لمرجعيتك يحدد إلى أي مدى أنت تكرم نفسك أو تهدرها. أنا قلت مرجعيتي الدين، يبقى أنا فعلا لازم أصلا يبقى عندي قاعدة فهم بالدين تجعلني أتحرك به. طب أنا إزاي بقول إن مرجعيتي الدين وأنا ممكن أصدر في حياتي وأتحرك وما لقيش الدين يجيب عني؟ هو الدين هو الذي لا يجيب عني، ولا أنا الذي لم أسأل حقيقة، لم أهتم أن أعرف حقيقة، لمجرد إن أنا مش عارفة يبقى مش في الدين؟ ده على أساس إن كلنا ما شاء الله ولدنا على كمال من الدين، طب كيف يستقيم ذلك؟ ثم زي بالضبط الموضوع عامل زي القاموس، عارفين ان اي حد في ألسن او في لغات ما ينفعش يكون في لغات من غير ما ترجع للقاموس، صح ولا لا؟ ده لا يستقيم. فنفس الشيء لا يحل لك ولا يجوز لك انك تسير في الحياه دون ان يكون لك مرجعيه ارتضيتها، ثم اذا ارتضيتها ترجع اليها. ولا يبقى لعب، صح ولا لا؟ يعني ايه معنى انك تروحي للدكتوره او الدكتوره في الكليه وتقولي له كلمه شمس، كلمه صني معناها غائم، هذيك انت بتحتيش في القاموس يا بنتي؟ لا اصلا انا يعني جبتها كده بالاحساس. ده كلام ايه؟ ده كلام لا علمي، لا منطقي، لا معنى له. طب تخيلوا انه حياتنا التي عنها نحاسب وحساب يعني لا مرد بعده، وده خلاص اخر درجه سداتينها، نتعامل معاه هذا التعامل الطفولي، صح ولا لا؟ اللي هي انا مش فارقه معايا اجابتي في السياق ده صح ولا غلط، مش فارق معايا انا ماشيه صح ولا غلط، يعني مسيري يوم هظبطها. طب هو مسيري دي هتيجي ازاي؟ ولا انا هظبطها في القبر عند سؤال الملكين من الاخر، او ارتضي درجه معينه في الدين هتتسالي عنه، مفيش مشكله، خلاص انا على قد الفرائض، كما جاء الاعرابي المصطفى عليه الصلاه والسلام وقال ايه؟ اصلي الفرائض ولا ازيد، اصوم رمضان ولا ازيد، جميل جدا، خلاص افلح ان صدق، ان صدق، خلاص الزمي ده وابتعدي عما يغضب الناس، وافلح ان صدق، خلاص هو دي الحياه بالنسبه لي، ممتاز جدا. بس المهم انه عرف، يعني صوغي لحياتك تعريفا ترتضينه ثم عنه ستسالين. صوغي لحياتك تعريفا ترتضينه ثم عنه ستسالين. ثاني امر تترتب على فكر او مفهوم الحريه المسؤوله ان تتحرري من قيود لا تلزمك ولا تلزمك، قيود التي منذ أن ولدنا وهي غلت في أرجلنا وأيدينا دون اختيار. الناس هتقول إيه؟ الصحة والعيب هيعمل إيه؟ قيود كثيرة، هناخد منها مثال سريع أو ثلاث أمثلة. تعالوا نفرق بين الثلاث معاني دي، حسن المعاملة للناس، ثم مفهوم المحبوبية الجماهيرية، ثم مفهوم الملائكية الدائمة. إيه القيود اللي بتحصل بقى؟ الذي عندنا لما انا بستعمل الدين كمرجعيتي، الذي عندنا ايه؟ ان انا احسن الى الخلق ما استطعت، طب مش قادر احسن اكف عنهم اداعي، دول مرتبتين عامتين وبينهما درجات كثيره من الخلق. تيجي بقى تلاقي قيود كثيره طلعت لنا من تحت الارض وتؤثر على تصرفاتنا، فكره ايه؟ محبوب الجماهير، انا الناس كلها بتحبني، ازاي فلانه زعلانه مني؟ طب هو مين قال اصلا الناس كلها بتحبك؟ او الناس اصلا يفترض انها تحبك؟ ده شيء لا وجود له إذا كان لم يتحقق لنا بين ما ظننا بأنفسنا. يعني إيه الناس كلها بتحبني ومش متعودة إن حد يزعل مني؟ لا، هو ممكن ناس تزعل لأنك أنت مؤذية، وممكن ناس تزعل لأن هم نفسيتهم كده، ده وارد ولا مش وارد. فكرة محبوب الجماهير عامة ده قيد اجتماعي رهيب، مدى وسلطان. فكرة إن أنا دائما لازم أكون الشخصية في كل مجال أدخله كل الناس تجمع على حسني وعلى كمالي وعلى كذا، ولن تجمع الناس إلا بهوى. يعني قريش التي أجمعت على تحكيم المصطفى عليه الصلاة والسلام قبل البعثة هي كانت أول من إيه؟ من كذب بعد البعثة. فهم هيجمعوا عليك لأنك في سياق معين خدمتي كل الأطراف في السياقات اللي بعد كده. فاتخاذ رضا الناس وسعادتهم بك معيارا لمدى ما عليه خلقك، ده معيار مضلل، مضلل تماما. ونيجي بعد كده للفكرة الملائكية الدائمة، انا ازاي اغلط؟ لا انا ازاي زعل حد؟ لا انا ازاي مش عارفة اعمل كده؟ وانا مش بقولها بنبرة واحد ندم، لا اللي هو نبرة استنكار، لا انا لا يمكن يصدر مني ده، انا مش ممكن اكون داخلة في علاقة مع شخص وقبل ان استفزيت وقبل ان عملت لا اتوقع من نفسي ان اخطئ، او لان انا مش قادره اواجه نفسي بخطئها الاقي نفسي ايه انفعلت جدا على الاخر انه زعل مني انه وقفي على الواحده. طب وانا يعني ما شاء الله ما بقفش على الواحده، انا ما شاء الله ما بتاثرش فيا مثلا طريقه الكلام او طريقه المعامله، ايه المشكله ان الطرف الثاني يقول لي ان انا كانت طريقتي في مرحله معينه او في تصرف معين فيها كذب، فيها سوء اختيار الالفاظ، فيها كذا. طبعا معيار تقبل هذا ومعيار رفضه ده كله ده معايير واضحه، لكن احنا نتكلم من حيث المبدا العام. مش هيكون دايما الناس رايهم فيك على الصواب ومش دايما على الخطا. فده مبدا اتقبل نفسي كانسان كبشر يمكن ان يخطئ ويصيب، ابدا اتعامل مع الامور ببساطه. طيب ابدا اسمع لفلانة لما تتكلم عن عواطفها او شعورها تجاهك، والله اقيم الموقف، انا اخطات في حقك بس احنا ممكن طبائعنا لا تتفق، فخلاص هناخد بعد كده مساحه من بعض بكل بساطه. لكن مش كل حد يكلمني كانه اقام حربا شعواء على نفسي، لا كل حد ادخل معاه الناس وحوش كاسره. ليه كل هذه الحروب؟ الامور ابسط من كده بكتير، بس نضع الامور في معيارها. مش لازم اكون صاحبه كل حد وحبيبه كل حد.